صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله قل لي أربي الغرام، قالت أبرد يا جي، قل لي أربي الغرام، كل من يعشق محمد، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. صلى الله النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا، بما أتاكم فاعملوا، وعن طريقه اسألوا، وعن طريقه اسألوا، وعن سواه فاعدلوا، فإنه خير نبي، وعن سواه فاعدلوا، فإنه خير نبي. يا نبي صلوا على أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب. بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، طالبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب. اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد. اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد. اهلا بشهر الهنا الربيعي اهلا بشهر قد جاءنا بالهدي شفيعي قد جاءنا بالهدي شفيعي. اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد. يا أنفس العاشقين طيبي يا أنفس العاشقين طيبي لقد أتى مولد الحبيب لقد أتى مولد الحبيب. اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد. يا معشر الحضار يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار شمس الضحى المختار مولانا محمد. يا معشر الحضار يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار شمس الضحى المختار مولانا محمد. لاح البغى والنور لاح البغى والنور في مولد العدنان الهاشمي المبرور الهاشمي المبرور منور الأكوان. يا معشر الحضار يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار شمس الضحى المختار مولانا محمد. طابت لنا الحضرة طابت لنا الحضرة بذكر بدر الداج منور الحضرة منور الحضرة الهاشم والهام. يا معشر الحضار يا معشر الحضار صلوا على الأمجاد شمس الضحى المختار شمس الضحى المختار مولانا محمد. يا قوم صلوا على محمد يا قوم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام المصطفى عليه السلام. الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي بلي سواه الله ربي وفي مديح لساني ينشد ولم أزل راعي الدماء ولم أزل راعي الدماء. الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي ملي سواه الله ربي جل عليك من ربك السلام. الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي بل سواه الله ربي جل علاه. وفي مديح اللسان يرشد. ولم أزل راعي يتيما جل وعلا.